طالت بأمر الشمس مرتيا هذا الطاعن برمحين قضى ورمح الشمس ما فتح منا العين هذا الضارب بسيفي أم راسة طبرها شلون سيف البيع هذا السحق رايس الموت وبجت معلها مات المناية يدوسها ويفوق ويفوق هذا النصر طايلوت وكسر جايلوت شلون يموت عسى لا ناعية تنعى ولا هتلة حمامة بصوت وشلون اللي يخوف الموت وشلون اللي يخوف الموت هو يموت واللوح يتمنى لو انصارا إليه تابوا يمشي عنا ويودنا يغسلنا على الكوثر يمشي الكون اختل سكون ونفخة إسرافيل الكون اختل سكون ونفخة إسرافيل تنفخ ناعية بالصور ومرايكب هضم محدورة بمدائن عيني وتيار الحزن حادور نواعير الجفن طفحت سوى جيها ودمعنا على الوصف قاع الصبر آه منثور زيد الدمع يا نعوم زيد الدمع يا نعوم طواحين الصبور طحنا الجوايا احنا بسحيق ضلوحنا نحنط اخو الهادي بدايل السدر والكافور اي بدايل السدر والكافور ونصيح بقلب مجبور يا روح القدس مأجور مأجور اسد ربنا الرفع سيفه وطبر مرحب الليلة بمسجد الكوفة وقع اي وقع مطبور يا روح القدس مأجور مأجور عساية رهت علينا ابرهاوة يذبل وصفوان. يا ليلة 21 من رمضان نيمت بقلبنا جروح فوق جروح، ما ظل بعد الجروح تجينا مكان، بعد هيهات نخلع بردة الأحزان على اللي يده بالفرسان وخضعت للإنس والجان. ننحب حب والدمع غدران، وألف على الطبر مرحب، والخلة جسم عمر ابن والديوان بنسلة ضيوف الضبع والسرحان. ألف وألف يا العضو من أعضاء آية والجسم قرآن حيدر مصحف الباري. عجيب المصحف يدفنوه بالتربان بالتربان. أبو العيد سكن قبر للشاعر الأديب جابر الكاظمي.